قال: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيه من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. فيقول أيضا إيه؟ مثل ما انحرف ناس في تفسير القرآن الكريم، هنا يشير يعني المؤلف رحمه الله إلى نفس هذه الانحرافات موجودة أيضا في بعض من فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه، فيكون له أيضا يعتقد بعضهم مثلا معتقدا باطلا، ثم يبدأ إيه؟ يحمل الأحاديث لتؤيد هذا المعتقد الباطل فيشرحها بغير معناها الصحيح. فإذا أنت تحتاج إلى يعني أن تعرف المنهج الصحيح والمعتقد الصحيح الذي كان عليه السلف، بحيث إذا قرأت تفسيرا للحديث يخالف تفسير السلف لهذا الحديث وفهمهم له تعلم أنه تفسير خاطئ. قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. هنا يقول يعني رحمه الله إن بعض الوعاظ والصوفية أحيانا يكون عندهم معاني صحيحة، يعني زي موضوع التفسير الإشاري الذي أشرنا إليه من قبل، يعني يأتون مثلا يعني إلى آيات من القرآن الكريم ويقول لك هذه الآية المقصود بها يعني تحذير من فتنة الدنيا، وهذه الآية المقصود بها مثلا الأمر بمخافة الله تعالى وكذا. أحيانا تكون معاني حقة لكن الآية لا تتكلم، يعني لا علاقة لها بهذا الموضوع، يعني سياق الآية لا علاقة له بهذا الموضوع. يعني زي ما ضربنا المثال اللي هو بقوله تعالى: إن الله مبتليكم بنهر، إن الله مبتليكم بنهر، هذه في قصة جالوت طالوت وجالوت وكذا، إن الله مبتليكم بنهر، فيقول لك إن الله سيبتليكم بالدنيا مثلا، النهر هنا الدنيا وإن الدنيا ابتلاء وكذا. صحيح الدنيا ابتلاء لكن الآية لا علاقة لها بهذا الموضوع، فهم يعني بغرض الوعظ والتذكير وكذا فيجعل يريدون حمل القرآن الكريم كله على أنه يعني الآيات مثلا في مواضيع لا علاقة لها بمسألة التزكية والحث على الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة وكذا وبما عند الله، لكن يحملون القرآن حملا حتى يدل على هذه المعاني. فهنا يعني كونهم قصدوا معاني صحيحة لكن الدليل الذي استدلوا به على هذا المعنى ليس دليلا عليها، يعني هذا المعنى صحيح لكن له أدلة أخرى ليس هذا الدليل، يعني الدنيا ابتلاء هذا صحيح لكن أدلته أخرى، زي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنما أموالكم أولادكم فتنة كذا، هذه أدلة صح على أن الدنيا ابتلاء لكن إن الله مبتليكم بنهر هذا ليس دليلا على هذا. فإذا المدلول صحيح أن الدنيا ابتلاء لكن الدليل غير صحيح اللي هو إن الله مبتليكم بنهر هذا ليس دليلا على هذا المعنى. ممن يعني سلك هذه الطريقة اللي هو التفسير الإشاري اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي، طبعا أبو عبد الرحمن السلمي المقصود هنا اللي هو محمد بن الحسين الأزدي الأشعري، فهو أشعري صوفي. هذا يعني توفي سنة 413 للهجرة، توفي سنة 413 هجرية، اللي هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي الصوفي الأشعري. هذا غير السلمي، ماشي، ده غير أبو عبد الرحمن السلمي اللي هو التابعي اللي هو معلم الحسن والحسين اللي هو قرأ القرآن على عثمان وعلي وكذا، هذا آخر، يعني في تشابه أسماء، يعني أبو عبد الرحمن السلمي يوجد يعني علمان بهذا الاسم، أحدهما تابعي جليل ممن قرأ القرآن على عثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، قرأ يعني القرآن الكريم يعني خمس ختمات على خمسة من كبار قراء الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أقرأ الحسن والحسين، الحسن والحسين قرأ عليه القرآن الكريم وتعلم منه القرآن الكريم. وبعثه عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعث أبا عبد الرحمن السلمي ليعلم أهل الكوفة القرآن، فظل يعلمه القرآن 40 سنة، جلس يعلم القرآن في الكوفة 40 سنة يعني. وكذا أبا عبد الرحمن السلمي هذا آخر، هذا اللي هو شيخ عاصم، عاصم اللي هو صاحب القراءة المعروفة، قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وكذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وابن مسعود. فهذا آخر يعني، ليس هو المقصود هنا. المقصود معنا هنا أبو عبد الرحمن السلمي اللي هو إيه، محمد بن الحسين الأزدي الأشعري الصوفي. هذا توفي سنة 413 هجرية، 413 هجرية. هذا الرجل يعني من أئمة المتصوفة وكذا، وله تفسير كبير اسمه إيه، حقائق التفسير، في 10 مجلدات، 10 مجلدات تفسير، حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي في 10 مجلدات يعني كبيرة. تفسيره تفسير إيه، إشاري، كله ينحو فيه هذا المنحى الذي أشار إليه، اللي هو يعني يحمل إيه آيات القرآن الكريم لتشير إلى المعتقدات المتصوفة وطرائقه. طبعا معتقداتهم من يعني ومنهجهم كما درسنا يعني في دروس أخرى، يعني ما عليه المتصوفة يعني أحيانا يقصدون بعض المعاني الصحيحة التي فيها الحث على تزكية النفوس وعلى كذا، فهنا يكون خطأه في الدليل لا في المدلول إذا كان المعنى صحيح. لكن المتصوفة أيضا لهم معاني يعني منحرفة، بل بعضها والعياذ بالله ربما وصل إلى الكفر والعياذ بالله، اللي هو ما يتعلق بوحدة الوجود والدعاء حلول الرب سبحانه وتعالى في المخلوقات وكذا، تعالى الله عما يقولون. فلهم معتقدات يعني كفرية والعياذ بالله تعالى. ونفس حقائق التفسير وردت فيه يعني بعض هذه الأباطيل وبعض كذا، فما كان في تفسيره من هذه المعاني الباطلة ثم يريد أن يحمل آيات القرآن لتدل على هذه الضلالات والانحرافات، فيكون هنا إيه الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، ماشي. إذا كان المعنى فاسد ويريد أن يحمل ألفاظ القرآن عليه، يبقى هنا أخطأ في الدليل والمدلول. وإذا كان المعنى صحيحا ويحمل ألفاظ القرآن عليه، لكن الألفاظ القرآن لا تدل على هذا المعنى في هذه الآية بالذات، لا تدل على هذا المعنى، حتى لو كان معنى ثابتا بأدلة أخرى، لكن تأتي تحمل الآية عليه حملا وهي في من خلال سياقها لا تدل عليه، هنا يكون الخطأ في الدليل لا في المدلول. قال: فصل في تفسير القرآن بالقرآن، أو يعني في بعض النسخ فصل في أحسن طرق التفسير. النسخة عندكم ما العنوان؟ في أحسن طرق التفسير، هذا هو العنوان. قال: فصل في أحسن طرق التفسير. قال: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. طيب، هنا يقول إذا جئت يعني الآن عرفنا أن هناك طرق منحرفة في تفسير القرآن، طيب ما هو الطريق الصحيح في تفسير القرآن الكريم؟ قالت: أحسن الطرق أولا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. ووضح المقصود بتفسير القرآن بالقرآن أنه إيه، ما أجمل في مكان قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع إيه آخر. يعني مثلا إيه، عندما نجد قوله سبحانه وتعالى مثلا: أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. طيب، الله تعالى أرسل رسولا إلى فرعون وفرعون عصى الرسول، من هذا الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون؟ مثلا في هذه الآية موسى عليه السلام، من أين عرفنا هذا؟ من القرآن. في مواضع أخرى ذكر الله تعالى، يعني الذي أجمل هنا في هذا الموضع فصل، في مواضع أخرى عرفنا من هو الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون من خلال القرآن الكريم. قوله تعالى مثلا: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. الله حرم على اليهود ما قصه علينا من قبل، ما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. ما هو الذي حرمه الله على اليهود وقصه عليه من قبل؟ ترجع للسورة التي قبلها في سورة الايه، يعني في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فبين سبحانه وتعالى أنه حرم على الايه، على اليهود كل ذي ظفر، وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا مواضع معينة من الشحوم أحلها لهم، وذكر الله سبحانه وتعالى تفصيل ذلك. إلا ما حملت ظهورهما، شحم الظهر أو الحوايا لو ما احتوى عليه اللحم أو ما اختلط بعظم. فهذه التي أباحها الله لهم، محرم عليهم بقية شحوم البقر والغنم وكذا إلى آخر. فإذا إيه هنا يعني آية أجملت في موضع وفصلت إيه في موضع آخر، أو قصة اختصرت في مكان ويعني فصلت أو بسطت في مكان إيه آخر. ماشي. فهذا هو تفسير القرآن بالقرآن. طبعا هنا نشير إلى أن كلمة تفسير القرآن بالقرآن في الحقيقة يعني لها إيه استعمالان. هذا الاستعمال الأول الذي يعني ذكره أنه أصح طرق التفسير. هناك نوع آخر من تفسير القرآن بالقرآن، أنه ليس من باب يعني الإجمال في موضع والتفصيل في موضع آخر، ولكنه من باب إيه يعني تتبع استعمالات اللفظ في القرآن الكريم. أنك مثلا تأتي إلى لفظ في آية معينة يمكن أن يفسر بأكثر من معنى، فالمفسر يتأمل في استعمالات هذا اللفظ في المعاني الأخرى وماذا قصد به في المواضع الأخرى، ويحاول يعني من خلالها أن يستنبط معرفة الإيه المعنى المراد في هذا الموضع مثلا الذي فيه اختلاف أو كذا. هذا النوع يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن، لكنه يدخل في تفسير في التفسير بالرأي المحمود، فيه نوع من الاجتهاد والاستنباط. يعني ليست الآية نصا في تفسير الآية الأخرى، وإنما فيها إيه نوع من الاجتهاد والاستنباط. يعني زي مثلا إيه في تفسير يعني في الخلاف المشهور يعني بين الصحابة رضي الله عنهم ثم من جاء بعدهم في مسألة يعني حكم كشف الوجه والكفين بالنسبة إيه للمرأة، وأن الله تعالى قال إيه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إن المرأة لا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها. فهنا مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إلا ما ظهر منها، يعني إلا الثياب، ظاهر الثياب، إن المرأة يعني عليها أن تستر الوجه والكفين ولا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، يعني من غير إيه الذي لا تستطيع أن تخفيه، إن ظاهر الثياب يعني ربما يبدي طول المرأة وعرضها أو كذا وملامحها العامة يعني التي تبدو من ظاهر الثياب، فهذه التي عفي عنها. لكن مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وآخرون من الصحابة قالوا: إلا ما ظهر منها، قالوا الإيه الوجه والكفان، أو قالوا مثلا الكحل والخاتم، يعني اللي هو موضع الكحل والخاتم، أنها تبدي الكحل وتبدي الخاتم أو تبدي الوجه والكفين أو كذا. فهذه تفسيرات مأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم. فهنا وقع الخلاف بين الصحابة في تفسير هذا اللفظ، ما المقصود بإيه بقوله إلا ما ظهر منها. فهنا مثلا يأتي بعض من فسر القرآن بالقرآن، زي مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، له تفسير إيه متميز في هذا الباب، هو أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، يعني هو يعتمد على القرآن في تفسير القرآن. فهنا يأتي مثلا في هذا الموضع ويقول لك: طيب نشوف الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. طيب يقول لك ما يعني شوف استعمالات الزينة في القرآن الكريم، فقال لك مثلا عندنا إيه آية اللي هي إيه قول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. يبقى هنا الزينة هي ليست جزءا من الأرض، وإنما شيء يعني خارجي، ما على الأرض زينة لها. طيب إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يبقى زينة السماء هي الكواكب، والكواكب يقول لك ليست جزءا من السماء وإنما هي شيء خارجي. يبقى إذن عندما نقول ولا يبدين زينتهن، يبقى هل المقصود لا يبدين إلا ما ظهر منها؟ فهل الزينة التي تبدى هل هي الثياب ولا الوجه والكفين؟ يقول لك الوجه والكفين ليست زينة، لأن الزينة لازم تكون شيء مثلا خارجي، فهذا يرجح مثلا تفسير ابن مسعود. طب هذا لا نستطيع أن نقول أن هذا تفسير القرآن بالقرآن، بمعنى أنه يعني الذي يجب اعتقاده ولا يصح يعني، ومن خالفه كان مخالفا للقرآن. لا، هنا يظل إيه نوعا من الاستنباط، أنه قد يقول لك قائل مثلا ممكن مخالفوه يجيبون عنه، مثلا يقول لك طيب الذين قالوا مثلا الكحل والخاتم مثلا، طيب هذا شيء برضو ظاهري، لو أبدت الكحل والخاتم تعتبر أبدت شيئا إيه ليس من يعني جزءا من البدن، وإنما هذا شيء إيه خارجي، هذا شيء مثلا خارجي، ولا تستطيع أن تبدي الكحل والخاتم إلا إذا إيه أبدت الوجه والكفين مثلا. وبعدين يجي يقول ممكن يردون أيضا يقول لك طيب ما الذي يمنع أن كلمة الزينة مثلا تأتي في القرآن في ثلاثة مواضع، مرة يراد بها جزءا من الشيء، ومرتان يراد بها مثلا ما ليس جزءا من الشيء، ليس بالضرورة أن اللفظ استعمل بمعنى في موضع أنه يجب أن في الموضع الآخر يستعمل بنفس المعنى، لأنه عندنا نظائر بعض الألفاظ مثلا استعملت في القرآن في موضع بمعنى وفي موضع آخر بمعنى آخر وكذا. فيظل هذا الايه النوع يعني هو يعني يقال عنه انه تفسير القرآن بالقرآن، لكنه في الحقيقة يعتبر من قسم التفسير بالرأي المحمود اللي هو فيه نوع من الاستنباط. لكن التفسير الذي هو تفسير القرآن بالقرآن ان تكون يعني نفس الآية اجملت في موضع وفصلت نفس القصة في موضع اخر. واضح؟ يعني مثلا الكتاب الذي أنزله الله على موسى مثلا في مواضع مثلا آتينا موسى الكتاب، طب ما هو الكتاب الذي آتاه الله لموسى؟ مثلا الآيات الأخرى واضحة يعني أن الله تعالى إيه آتاه التوراة يعني، وصحف إبراهيم وموسى أعطاه الله تعالى صحفا وأعطاه التوراة. لو جاء شخص مثلا يقول لك الكتاب الذي أعطاه الله لموسى مثلا هو الإنجيل ولا هو الزبور، ولا نقول هذا كلام باطل يخالف القرآن، لأن القرآن فسر هذه الآية في مواضع أخرى، فهذا شيء يعني مقطوع به. لكن لما تكون مسألة يعني استنباط وليست يعني إجمال في موضع وتفصيل في موضع، فهذا يكون لا يكون يعني من باب تفسير القرآن بالقرآن، وإنما يعتبر من باب الرأي المحمود، يعني قسم من أقسام الرأي المحمود. نعم المحمود، نعم، لأن التفسير بالرأي منه محمود ومنه مذموم، منه محمود ومنه مذموم. التفسير بالرأي المحمود منه تفسير بالقرآن وبالسنة، اللي هو من خلال الاستنباط من القرآن والاستنباط من السنة والاستنباط من أقوال الصحابة والتابعين ومن لغة العرب وكذا، عن طريق الاجتهاد واستعمال يعني دلالات الألفاظ وكذا، لكنه ليس إيه ليس يعني إجمالا في موضع وتفصيلا في موضع، اللي هو يعتبر من قسم التفسير بالمأسور. طيب تفسير القرآن بالسنة هذا النوع الثاني من يعني في أحسن طرق التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن، تفسيره بالسنة. قال فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تتنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. ماشي؟ أو لأنها تتلى، في نسخة لأنها تتلى كما يتلى، أو لا أنها تتلى كما يتلى. الأحسن لأنها تتلى كما يتلى، لأنها تتلى لا أنها، في نسخة لا أنها ونسخة لأنها يعني. ماشي. لأن الله تعالى قال إيه، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فيعني مع الحكمة هي السنة، فهنا يتلى فمعناها أن الحكمة تتلى يعني، فخليها أحسن لأنها تتلى يعني. طيب تفضل. نعم يعني طبعا هذا كله من التفسير بالوحي يعني. الوحي يعني قسمان كما وضح المؤلف، القرآن والسنة. طيب برضو تفسير القرآن بالسنة يعني على درجتين، يعني كما أن تفسير القرآن بالقرآن على درجتين، قسم يعني يكون إيه بالنص، وقسم يكون بالاستنباط، كذلك تفسير القرآن بالسنة أيضا منه ما هو نص ومنه ما هو استنباط. فعندنا يعني أحيانا نجد حديثا نبويا يعني ورد في تفسير هذه الآية بعينها، مثل الأحاديث التي فيها تفسير للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم هي النظر إلى وجه الله الكريم، إن الشرك لظلم، مثلا تفسير ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الظلم الذي في قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فإيه لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المقصود بها الشرك مثلا. فهنا عندنا أحيانا أحاديث يعني وردت خصيصا من أجل تفسير الآية، هي نص في تفسيرها، فهذه درجة تعتبر تفسيرا مأثورا من باب التفسير بالوحي. هناك نوع من التفسير بالسنة مثل ما ذكرنا في القرآن، هي عبارة عن إيه؟ الاستنباط من خلال يعني فهمنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، نستنبط منها معاني نفسر بها آيات القرآن الكريم، وهذا النوع من التفسير يعني يدخل في أيضا في التفسير بالرأي المحمود الذي يعتمد يعني على فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال يعني الفهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ليست يعني خصيصا من أجل تفسير هذه الآية بعينها، ليس حديث معين في تفسير هذه الآية بعينها، ولكن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته المشرفة نفهم منها معاني تضيء للمفسر إيه طريقه في تفسير القرآن الكريم وتوضح له المراد، فهذا يعتبر من قسم التفسير بالرأي المحمود الذي يعتمد على السنة. التفسير بالرأي المحمود منه ما يعتمد على الاستنباط من القرآن، ومنه ما يعتمد على الاستنباط من السنة، لكن القسم الذي يعني هو يعني في الدرجة العليا اللي هو أن تجد حديثا نصا في تفسير آية بعينها. وكلا الأمرين يدخل في تبيين النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، كلا النوعين هو من ضمن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، لأن الله تعالى قال لتبين للناس ما نزل إليهم، فنوصل بين ما نزل إلى ما نزل يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وأحيانا يبينه إما يعني بأحاديثها يعني هي نص في تفسير هذه الآية بعينها أو كذا، ومنها تبيين النبي صلى الله عليه وسلم من خلال توضيحه أحكام الدين وقواعده وكذا الذي يستضاء به ويعتمد عليه في فهم نصوص القرآن الكريم. طبعا السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند الله تعالى، لكن منه ما هو وحي ابتداء، يعني أحيانا يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه حديثا نبويا شريفا، يوحي إليه معنى من المعاني ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا أخرى يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم برأيه في شيء ليس عنده فيه وحي من الله تعالى فيجتهد برأيه، فإن كان صوابا وحقا أقره الوحي عليه، أقره الوحي عليه، فيكون وحيا تقريريا بأن الله تعالى أقره، لأنه لو كان يعني خطأ لنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا له مصوبا كما في موضوع أسرى بدر وقصة عبس وتولى وقصة كذا، يعني في مواضع اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجاء الوحي إيه بخلاف اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية لابد وأن يكون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للوحي، إما أنه وحي ابتداء وإما أنه وحي إيه أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من الوحي، كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أقره الوحي على قوله أو على فعله أو على تقريره فهو وحي من هذه الجهة. أي نعم، بارك الله. قال: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال، يعني ضرب صدر علي، ضرب صدر معاذ رضي الله عنه، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، والشيخ الإسلام رحمه الله قال إيه، حكم على إسناده بأنه جيد، وجيد لدرجة يعني أعلى من الحسن ودون الصحيح، يعني أعلى من الحسن وأقل من الصحيح، فهو حكم عليه بأنه يعني جيد الإسناد. فإذن حديث معاذ رضي الله عنه أنه إيه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فهنا الاجتهاد، والاجتهاد يعني يجتهد من خلال فهمه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا الحديث مختلف يعني في تصحيحه وتضعيفه، ناس يعني ضعفوه وناس حسنوه وناس كذا، لكن هذا حكم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أكابر الحفاظ ومن أكابر أئمة الحديث، وله اجتهاده يعني في الحكم على الحديث يعني. طيب، نعم، يعني هنا هل هذا الترتيب يعني مراد اللي هو يعني ان الانسان يبدا اولا بالقران الكريم ثم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالراي؟ طبعا لا شك ان القران والسنه مقدمان على الراي، بس هو هنا الكلام في مساله يعني تقديم القران على السنه. فهو في الحقيقه يعني هذا يرجع الى ما ذكرناه من معنى تفسير القران بالقران، معنى الحكم بالقران وتفسيره، يعني ما كان من القرآن يعني واضحا جليا يعني ونصا في الموضوع يستحيل أن تخالفه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا يحصل الخطأ عند بعض الناس عندما يفهم آية من القرآن بفهمه الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يأتي بعض الناس أحيانا ويفترض تعارضا بين القرآن والسنة، وهو في الحقيقة ليس تعارضا بين القرآن والسنة، وإنما تعارض بين فهمه الخاطئ للقرآن الكريم وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت يعني ثابتة، فيستحيل أن تعارض القرآن الكريم. لكن أحيانا يفهم الإنسان من القرآن معنى خاطئا ثم يصادم به السنة ويقول لك يعني إذا القرآن عارض السنة فيبقى نأخذ بالقرآن ونترك السنة، فهو الأمر ليس كذلك. يعني إذا يعني فهم القرآن فهما يعارض السنة بأكيد هذا الفهم خطأ، فهذا ليس من باب الحكم بالقرآن، لأن الفهم الصحيح للقرآن لا يكون إلا من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف يعني ليس هناك يعني تعارض بين ما صح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيجي مسألة يعني كون السنة النبوية قد تخصص عموم القرآن الكريم أحيانا، يعني تكون الآية عامة في القرآن الكريم وتأتي السنة إيه تخصصها، مثل قوله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات من النساء، النساء لا يحرم الزواج بهن، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا إلى آخر ما ذكر الله تعالى، ثم قال سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، أو أحل لكم حسب القراءتين يعني، وأحل لكم ما وراء ذلك، ما عدا هؤلاء المحرمات أحلهن الله سبحانه وتعالى. ثم نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مع أن المذكور في القرآن في الرضاع بس أمهات الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، لكن بقية أنواع المحرمات من الرضاع، العمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة ليست مذكورة في القرآن ولكنها مذكورة في السنة. وتحريم الجمع بالمرأة، نعم مثلا يعني هذا من تقييد المطلق، في تقييد المطلق اللي هو ايه في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. طيب ما المقصود باليد هنا؟ فهنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الى الرسخ اذا ثبتت عليه السرقة، وكانت من يعني بشروطها وضوابطها يعني من حرز و بلغت نصابا وكذا، نصاب السرقة وكذا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسرها يعني بأن المقصود إلى الرسغ يعني اللي هو الكف فقط، لكن اليد مثلا في الوضوء هي إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. لكن هنا طيب مثلا في القرآن الكريم تحريم الإيه الميتة وتحريم الدم، ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذا إيه؟ استثنى من الميتة، قال أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان اللي هم إيه الكبد والطحال. فلو جاء مثلا من يستدل بالقرآن دون السنة، لأن لا يعني ليس لا يصح لأحد أنه يحدث إيه تعارضا هنا، يقول لك القرآن فيه تحريم الميتة والسمك الميت لا تؤكل، أو الجراد الميت لا يؤكل، أو الكبد لا يؤكل لأنه دم. فنقول السنة هنا يعني إيه تخصص عموم القرآن الكريم، تخصص عموم القرآن الكريم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لا هنا أفادت أنه لا يحرم من الأطعمة إلا أربعة أشياء، لكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيها إيه في المحرمات تحريم الحمر الأهلية، وتحريم كل ذي ناب، تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. فإذا ليس هذا من باب التعارض بين القرآن والسنة، إنما هذا هو الإيه الفهم الصحيح للقرآن الكريم يكون من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تبين لنا الفهم الصحيح للقرآن الكريم. فإذا الحكم بكتاب الله ليس معناه أن إيه الحكم بكتاب الله اللي هو مقدم على السنة في هذا الحديث، ليس المقصود به أن الإنسان يعارض بين القرآن والسنة، إنما الحكم بكتاب الله الذي فهمناه من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفهم الثابت من خلال السنة لكتاب الله، هذا الإيه في الدرجة الأولى. ثم بعد ذلك بسنة رسول الله يعني فيما إيه لا ذكر له في القرآن، اللي هي الأحكام التي لا ذكر لها في القرآن بالمرة يعني يعني إلا يعني من خلال اندراجها في عمومات وكذا، وجاء حكمها في السنة، فهذه يعني يعمل بها بعد ذلك. فالقصد أنه ليس المقصود يعني المعارضة بين الكتاب والسنة، فإن الكتاب لا يمكن فهمه إلا من خلال بيان النبي صلى الله عليه وسلم له وتوضيح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كله على فرض يعني صحة الحديث، طبعا من ضعفه فخلص يقول لك يعني إني أتيت القرآن ومثله معه، ليس هناك ترتيب يعني بين القرآن والسنة متماثلان، بل بعض العلماء يقول لك السنة حاكمة على القرآن، بمعنى أنه يعني إن لا تستطيع أن تفهم القرآن بدون الرجوع إلى السنة التي توضح القرآن وتبين. هناك مسألة هل السنة يمكن أن تنسخ القرآن، النسخ اللي هو بمعنى نسخ الإزالة والرفع يعني، وليس نسخ التخصيص والتقييد وكذا. فهو خلاف نظري في الحقيقة، لأنه عند التطبيق لا يوجد له إلا مثالان يعني، قالوا اللي هم إيه، المثال الأول اللي هو مثلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فالوالدان ليس من الورث، والأقربون من كان منهم وارثا لا يوصى له، فقالوا هذه نسخ القرآن بالسنة. لكن الآخرون قالوا هذا يعني إنما الناسخ هنا هو آية الميراث، يعني الذين يقولوا القرآن لا ينسخ بالسنة لا يختلفون في النتيجة، ولكن يختلفون في هل الناسخ هو السنة ولا الناسخ هو آية الميراث، فيكون من نسخ القرآن بالقرآن وكذا. يعني إلى غير ذلك يعني القصد. طيب، فالمهم يعني هنا أن التفسير يعني أحسن طرق التفسير ذكر المؤلف أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، هنا يقول يعني الطريقة الثالثة في تفسير القرآن الكريم، في اللي هي أحسن طرق التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة، تفسيره بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وعلل هذا يعني كما مر بنا من قبل، يعني لماذا تفسير الصحابة مقدم على تفسير غيرهم، يعني لأنهم يعني شاهدوا تنزل القرآن الكريم، ولأنهم يعني أكملوا الناس بعد الأنبياء وأحسنهم قصدا وأسلمهم نهجا وهديا، وقد أثنى عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهم فهم تام وعلم بلغة القرآن الكريم، وتلقوا فهم القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا إلى ما مر بنا من قبل، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الإيه الأربعة المهديين الخلفاء، وهم الخلفاء الراشدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال إيه، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حديث إيه عظيم، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. فمما قاله صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة قال إيه، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم أنه سيقع بعده اختلاف كثير، ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعملون إذا وقع هذا الخلاف، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون المهديون من بعدي هم الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم وأرضاه. قال عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس الخلفية، كناية عن إيه، عن شدة التمسك بها. الإنسان إذا وضع مثلا ثوبا في فمه وعض عليه بأضراسه الخلفية يعني متمسك به إيه بشدة، يعني لا يريد أن يفقده، فيكنى يعني بهذا الأسلوب عن الإيه التمسك الشديد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وإياكم ومحدثات الأمور، اجتنبوا ما أحدثه الناس يعني وكذا. قال وعبد الله بن مسعود أيضا، يعني من هنا يشير إلى كبار المفسرين من الصحابة، رضي الله عنه، فيقول منهم ايه؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. طب لماذا عبد الله بن مسعود يعني دونا عن غيره؟ قال: قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. فيقول هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من كبار العالمين بالقرآن الكريم يعني رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الأثر عنه رضي الله عنه يوضح هذا، أنه يقول إيه؟ حلف بالله تعالى، حلف بالله تعالى أنه ما من آية من كتاب الله تعالى نزلت إلا وهو رضي الله عنه يعلم أين نزلت وفيما أنزلت هذه الآية، يعلم يعني قصة نزولها وسبب نزولها ويعلم فيما أنزلت هذه الآية ويعلم إيه المعنى الذي أنزل الله تعالى هذه الآية من إيه من أجله سبحانه وتعالى. يقول: ولو أعلم مكان أحد يعني أعلم بكتاب الله مني، لو يعرف ابن مسعود أن أحدا على وجه الأرض هو أعلم بكتاب الله منه يستطيع أن يصل إليه بالمطايا بالإبل، يعني يستطيع عنده وسيلة يعني للسفر إليه لذهب إليه في أي مكان كان في الأرض كان سيرحل إليه لو كان هناك أحد أعلم بكتاب الله منه، لكن يقول لا يعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله منه. طبعا هو لا ينفي أن يكون من يماثله في العلم، يعني ربما يوجد من يعني نظراء له، لكن لا يعلم أحدا عنده يعني علم زيادة عن علمه بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقالوا طبعا هذا من يعني لا يدخل في تزكية النفس المنهية عنها في قوله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لأنه يعني بقصد حسن يعني ونية صالحة، أن إذا العالم مثلا كان في مكان لا يعلم الناس فيه بعلمه ونوانية صالحة أن يخبرهم بما عندهم من العلم حتى يثقوا في علمه ويتلقوا عنه، فله يعني أن يفعل ذلك. هذا يعني مثل قول يوسف عليه السلام لما قال للملك قال إيه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فمدح نفسه بأنه يعني أهل لتحمل إيه هذه المسؤولية، لأنه يخشى أنه إذا لم يتقدم لهذا المنصب أن يتولى غيره ممن يظلم الناس ويأكل مالهم بالباطل وكذا. فهذا عبد الله بن مسعود إيه رضي الله عنه كان من كبار إيه المفسرين من الصحابة. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واحدا من هؤلاء الذين لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا إيه معانيها، فتلقى القرآن الكريم وتلقى معانيه رضي الله عنه وأرضاه. طيب هذا أول واحد إيه من يعني بعد الخلفاء الراشدين من كبار يعني مفسر الصحابة رضي الله عنه. قال: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فيأتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من كبار مفسري الصحابة رضي الله عنهم لبركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل معناه تفسير القرآن الكريم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل، فلذلك كان من العالمين بكتاب الله. قال: وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال نبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. حنكون حنكون وهنا عن الأعمشي عن مسلم في النسخة التي معنا إيه، عن الأعمشي عن مسلم عن مسروق، مسلم اللي هو مسلم الصبيح، عن مسروق قال عبد الله، عن مسلم بن صبيح وبعديها عن مسروق، ولا ما فيش عن مسروق؟ نعم عن مسروق. طيب المهم يعني لا هو كأن في أثرين يعني ولا إيه؟ ماشي. هو ذكر هنا السند، قال عبد الله، المهم يعني ساق السند إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس، ساق السند إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان يعني يرى أنه لا أحد أعلم منه بكتاب الله، يقول نعم ترجمان القرآن ابن عباس، والترجمان اللي هو المترجم الذي يعني يترجم الكلام من لغة إلى لغة، فهو ترجمان القرآن يعني يفسر معاني القرآن وينقل إيه المعنى يعني إلى الأمة. قال ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. يعني هذا سند إيه آخر لنفس الرواية. قال ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. قال فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. ماشي. فهذه أسانيد يعني صحيحة إلى ابن عباس رضي الله ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنه هذه العبارة، نعم ترجمان القرآن ابن عباس. نعم. في السؤال أتفضل. تكلمنا يعني من قبل حتى يعني ضيق الوقت، يعني كنا تكلمنا عن مدرسة يعني ابن مسعود ومدرسة ابن عباس في تفسير القرآن الكريم في درس سابق، فلو رجعتم إليه إن شاء الله. تكلمنا عن مدرسة أهل الكوفة ومدرسة أهل مكة، يعني وإن بصفة عامة يعني مدرسة الكوفة اللي هي مدرسة ابن مسعود يغلب عليها الاهتمام بالفقه والاهتمام بالقراءات، الاهتمام بالفقه والاهتمام بالقراءات القرآنية وكذا، ويعني فتتميز بهذا عن مدرسة أهل مكة. ومدرسة أهل مكة يعني فيها الاستشهاد يعني باللغة والتدقيق يعني في الاستعمالات اللغوية من خلال الاستشهاد بأشعار العرب، كان عباس رضي الله عنه ما يكسر يعني من ذكر يعني أشعار العرب واستعمالات اللفظ في لغة العرب وكذا، ويستعين بها على تفسير كتاب الله تعالى وكذا إلى غير ذلك يعني من الفروق بين المدرستين. قال وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ يقول لك وقت ما قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا الكلام عن ابن عباس، قال هذا الكلام وبعدين عاش ابن مسعود مدة ثم مات سنة 33، وبعد وفاة ابن مسعود رضي الله عنه عاش ابن عباس 36 سنة بعد وفاة ابن مسعود. والعالم الحق يعني هو الذي يزداد علما كل يوم، يعني يعني خلال هذه المدة بالتأكيد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ازداد فيها علما كثيرا، فيقول فما ظنك بما صار إليه من العلم، إذا كان هو نعمة ترجمان القرآن أيام ابن مسعود فكيف يعني بما انتهى إليه أمره رضي الله عنه وأرضاه من العلم بالقرآن الكريم. قال وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهم على الموسم فخطب الناس، الموسم وموسم الحج أيام خلافة يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان عبد الله بن عباس من أمراء علي، كان من أمراء علي رضي الله عنه وأرضاه، واستخلفه عبد الله بن عباس على موسم الحج، فخطب الناس، خطب عبد الله بن عباس رضي الله عنهم في موسم الحج يعني، فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. يقول فقرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنه سورة البقرة أو سورة النور وفسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك، كلمة الترك اللي هم يعني تشمل يعني اللي هم سكان الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي وسكان الصين وكذا، كل هؤلاء كان يقال عنهم الترك يعني، والروم اللي هم يعني الروم اللي هم يعني أهل تركيا حاليا وأهل أوروبا وكذا، هؤلاء يقال لهم الروم، والديلم اللي هم سكان قزوين منطقة قزوين وكذا، يعني شعب من الشعوب. ويضرب المثل يعني يقول يعني لو أن هذه الأمم يعني والشعوب سمعوا تفسير ابن عباس لأسلموا. طبعا هذه الأمم يعني كان أكثرهم من غير المسلمين، فيهم طبعا منهم من دخل في الإسلام وكذا، لكن يعني عامة هذه الشعوب يعني يعني ما كانوا دخلوا في الإسلام، لكن طبعا منهم بلا شك من دخل في الإسلام. قال ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، فيقول غالب ما يرويه إسماعيل السدي الذي يقال له السدي الكبير رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين، من علماء التابعين، يروي التفسير غالبا عن ابن مسعود وابن عباس، يعتمد عليهما في تفسيره رضي الله عنهم ورحمه الله. إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، قالوا نسبة إلى السد لأنه جلس بسد عند الحرم، السد اللي هو السد يعني في طبعا في القراءات القرآنية بين السدين وبينهما سدا، السد يقال له سد يعني، فهو كان يعني جالسا في سد عند الحرم فنسب إليه فقيل السدية. توفي يعني قالوا بعد سنة 110 للهجرة النبوية. قال ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. فيقول يعني لكن ايه احيانا يروي السدي عن ابن مسعود وابن عباس تفاسير مأخوذة عن اهل الكتاب احيانا، لكن يعني ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ممن يعني غالبا لا يروي عن اهل الكتاب، ومعظم يعني ما يرونه من التفسير يكون مما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الأحيان ربما رووا عن أهل الكتاب بعض التفاسير، وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث عن بني إسرائيل. وهنا في هذا الموضع سيتكلم يعني المؤلف، وقد تكلم من قبل يعني، لكن سيعيد مرة أخرى يعني ملخصا لموضوع الإسرائيليات، بس هنا مناسبة الكلام عن الإسرائيليات هو أنه يتكلم عن أحسن طرق التفسير، فقلنا التفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة، فقال أقوال الصحابة يعني هي غالبا تكون مستمدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا من أقوال الصحابة ما يكون مأخوذا عن أهل الكتاب، وفي هذه الحالة نطبق عليه ضوابط النقل عن أهل الكتاب في التفسير. قال ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب. قالوا زاملتان يعني حمل دابتين يعني، أو حمل دابتين يعني من الكتب يعني، من الكتب يعني دابتان تحملان يعني أوعية الكتب أو كذا، حمولة يعني دابتين من كتب أهل الكتاب يوم اليرموك، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، نفس عبد الله بن عمرو هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فلما أصاب يعني هذه الكمية الكبيرة من كتب يعني أهل الكتاب فصار يقرأ منها يعني ويحدث عنها عملا بهذا الحديث. قال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. فهنا يقول يعني الضابط يعني في الإسرائيليات الأخبار أهل الكتاب أنها على ثلاثة أقسام: قسم عندنا في كتبنا ما يصدقه يعني ما يؤيد أنه حق، يعني عندهم في كتبهم مثلا ما يفيد أن الله تعالى بعث نبيا اسمه موسى عليه السلام ونبيا اسمه يحيى ونبيا اسمه زكريا وأن كذا، وأن موسى عليه السلام أرسله الله إلى فرعون وإلى كذا، أشياء توافق ما في كتبنا، فهذا نعلم أنه حق لأنه إيه في كتبنا ما يصدقه، وإن كنا في هذه الحالة نستغني بما في كتبنا عنه، يعني عندنا في كتبنا يعني طالما عندك دليل يعني مقطوع بصدقه وهو ما في كتبنا، وهذا إيه شيء يعني يذكر للاستشهاد به يعني يكون إيه تصديقا لما في كتبنا. النوع الثاني هو ما علمنا كذبه، عندهم أخبار تخالف ما يعني في كتبنا، يعني في كتبنا ما يدل على أن هذا الكلام كذب، مثل ما في كتبهم من ادعاء الولد لله تعالى الله عما يقولون، وما في كتبهم من نسبة يعني النقائص التي لا تليق يعني برب العالمين سبحانه وتعالى وبالأنبياء والرسل وكذا صلوات الله وسلامه عليه، عندهم يعني في كتبهم يعني ما هو موجود يعني خاصة في هو العهد القديم وكذا ما فيه من التحريف، يعني اليهود كانوا يتطاولون على مقام رب العالمين سبحانه وتعالى ويصفونه بصفات يعني لا تليق، ومثل يعني أن الله تعالى صارع مثلا يعقوب وأن يعقوب صرع الله سبحانه وتعالى تعالى الله ما يقولون، وأن الله تعالى مثلا إيه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع اللي هو يوم السبت، استراح الله سبحانه وتعالى يوم السبت وكذا تعالى الله ما يقولون، والله تعالى قال في كتابه الكريم خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لغوب يعني تعب أو نصب، الله تعالى ما مسه من لغوب عز وجل، فهذا تكذيب لما في كتبهم، في كتبهم أن الله تعالى تعب واستراح تعالى الله ما يقولون، فهذا نقول هذا كذب، ما في كتبهم من نسبة الفواحش والمنكرات إلى الأنبياء وكذا، وأن النبي الفلاني زنى والنبي الفلاني شرب الخمر وسكر وبعدما سكر مش عارف فعل كذا وفعل كذا أشياء يعني لا تليق وكذا ينسبونها إلى الأنبياء، هذا نعلم أنه من الكذب عليهم وعليهم السلام. هناك قسم ثالث وهو يعني قصص بعض تفاصيل القصص وكذا التي يعني ليس في كتبنا ما يفيد أنها صدق ولا ما يفيد أنها كذب، يعني عندهم مثلا أسماء بعض الأنبياء الذين لم يقص علينا قصصهم، يعني والله تعالى في كتابنا في القرآن قال إيه ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فإذا وجدنا في كتبهم مثلا أن الله تعالى أرسل رسولا مثلا اسمه أشعياء ولا رسول اسمه أرميا ولا رسول اسمه كذا يعني عليهم السلام وأنه من خبره كذا وكذا ويحكون عنه مثلا قصصا قد تكون حق قد لا تكون حق، يعني ليس في كتبنا يعني ما يصدقها ولا ما يكذبها، فهذا يعني إيه من هذا القسم. وكذلك يعني من هذا النوع اللي هو ما يتعلق بتفاصيل القصص التي وردت في القرآن زي عدد أهل الكهف وزي مثلا البعض الذي ضرب به القتيل في قصة البقرة وكذا إلى آخره. قال وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. طبعا يعني منقول عن اهل الكتاب منه اخبار ومنه احكام شرائع، يعني كتب اهل الكتاب فيها اخبار وفيها شرائع، يعني ليس خبرا بحيث انه يصدق او يكذب، وانما تشريع ان الله تعالى يعني يحرم عليهم اشياء ويبيح لهم اشياء ويأمرهم. فهذا التشريع يعني الذي عندهم لو خالف شريعتنا، وفي نفس الوقت ليس عندنا يعني نص يفيد انه لم يشرع لهم كذا يعني، فهنا في هذه الحالة لا نقول انه كذب لانه يخالف شريعتنا، الاحتمال ان يكون يعني ان يكون من شريعتهم لكنه نسخ بشريعته، لكن المحصلة اننا لا نعمل به، لكن لا نجزم بانه كذب اذا عندهم تشريع يخالف تشريعنا وليس في كتبنا ما يفيد ان هذا التشريع لم يشرع لهم، فهنا يعني لا نجزم بانه كذب، الاحتمال ان يكون يعني تشريعا صحيحا وانه نسخ يعني. قال: ولهذا يختلف علماء اهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا اسماء اصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من اي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة فضربوه ببعضها، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. فهنا يقول احيانا يختلف المفسرون في يعني تعيين المبهمات، يعني مثلا او كالذي مر على قرية، ما المقصود، من هو الذي مر على القرية وما هي القرية التي مر عليها هذا المرء. وهنا طبعا القرآن الكريم فيه يعني ذكر موضع العبرة من القصة، وأبهم الله تعالى ما لا يتعلق به يعني عظة ونفع يعني واعتبار، فموضع العظة من القصة يعني أنها دلالة على قدرة الله تعالى وعلى أن الله تعالى يحيي الموتى وكذا، لكن تعيين مثلا ما هي القرية التي مر عليها مار فأماته الله 100 عام، من هو المار ومن هي وما هي القرية وكذا، هذا مما أبهمه الله في القرآن. فمفسرون أحيانا يرجعون إلى أخبار أهل الكتاب فيجدون أحيانا أقوالا عديدة في كتب أهل الكتاب، فكل منهم ينقل من كتب أهل الكتاب رأيا، أو ربما حكوا أكثر من رأي في اسم القرية واسم الذي مر على القرية وكذا. فقال يعني هذه المبهمات يعني لا يتعلق بتعيينها فائدة يعني في الدين ولا في الدنيا، فلذلك أبهمها الله تعالى. كثير من المبهمات يعني يكون هذا السبب في إبهامها، واحيانا يكون السبب في ابهامها ان الله تعالى اراد يعني من الايات ان تكون عامة وشاملة يعني لمن وردت بشأنه ولغيره وكذا الى غير ذلك، يعني من اسباب الابهام في القرآن الكريم. طيب هل نقل الخلاف عنهم فيما ابهم في القرآن، نحن نرجع الى تعيين المبهمات؟ طيب موضوع تعيين المبهم هذا علم من علوم القرآن اللي هو مبهمات القرآن، وألفت فيه مؤلفات، كل موضع مثلا في القرآن فيه مثلا زي يعني عصا موسى مثلا من اي انواع العصا، طير الطيور التي خذ 4 من الطير، ما هي هذه الطيور، ما نوع الطيور هذه التي، وكل موضع مثلا فيه جاء رجل، جاء اسم هذا الرجل، اسم الذي فعل كذا والذي، فتعيين هذه المبهمات فهذا علم من علوم القرآن، لكنه من يعني من ملح العلم ومن فضول العلم يعني ليس من أصوله يعني. فنقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم فإنه تعالى أخبر عنهم في 3 أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ أن أهل الكتاب اختلفوا في عدة أهل الكهف، عندهم في كتبهم أقوال، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. فالقولان الأولان الله تعالى حكى الأقوال الثلاثة، ذكر الله تعالى، أخبر الله تعالى عن الأقوال الثلاثة، ثم إيه؟ ضعف الله تعالى القولين الأولين بقوله رجما بالغيب، الذين قالوا 3 رابعهم كلبهم، والذين قالوا 5 سادسهم كلبهم، قالوا هذا رجما بالغيب، ظنونا وأوهاما ليس عليها برهان، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، لكن هذا القول ذكره الله تعالى وسكت عنه، ما ضعفه الله تعالى. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كان يقول في تفسير هذه الآية: أنا من القليل الذي يعلمهم، قال ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل الذي يعلمهم، كانوا 7 وثامنهم كلبهم. وهذا قاله استنباطا، يعني هو تأمل الآية ووجد أن الله تعالى ضعف القولين الأولين وذكر القول الثالث وسكت عنه، فقال هذا يعني فيه تعضيد أن القول الثالث هذا هو الصواب والسابق خطأ. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني عندنا نستفيد من هذه الآية الكريمة فوائد في مسألة يعني رواية أخبار أهل الكتاب، يعني الله تعالى علمنا في هذا الموضع كيف نصنع مع أخبار أهل الكتاب إذا اختلفت ماذا نصنع. فقال يعني طبعا أن الله سبحانه وتعالى يعني الخلاصة أن الله تعالى يعني ذكر الأقوال كلها ثم ضعف ما كان منها ضعيفا، ثم بيّن سبحانه وتعالى يعني عدم الفائدة يعني من هذا الخلاف. قال: ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فالله سبحانه وتعالى بيّن يعني أن هذا الموضوع يعني ليس العلم يعني بالصواب من الخطأ في هذا الموضوع ليس مما ينبني عليه يعني كبير فائدة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يجهد نفسه في تتبع هذا الموضوع ولا في المجادلة فيه وكذا. قال: فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن تستبعد الأقوال في ذلك، أن تستوعب، نصها عندكم تستوعب نعم، أن تستوعب الأقوال، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، يبقى ده أول شيء، وأن ينبه على الصحيح منها، هذا ثانيا، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. يبقى هنا الطريقة الصحيحة التي نتعلمها من هذه الآية أنك تستوعب الأقوال، تروي الأقوال كلها في موضوع الخلاف، لا تترك من بعضها وتحكي بعضها، تجمع الأقوال الواردة وتستوعب، ثم تنبه ما هو الصحيح منها وما هو الباطل، والترجيح أنك ترجح الصحيح وترد الباطل، ثم تبين ثمرة الخلاف، ما الذي يترتب على هذا الخلاف، هل له يعني فائدة عملية تترتب عليه أو أنه يعني خلاف لا طائل من وراء. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذا الذي يخالف يعني طريقة القرآن يكون عنده قصور يعني في عرض المسألة. يقول لك بعض الناس أحيانا يعرض المسألة ويكون فيها مثلا 3 أقوال فيذكر قولين بس، يقول لك اختلف الناس على قولين، ناس قالوا كذا ناس قالوا كذا، ويترك الثالث، يقول لك ربما الثالث الذي ترك هذا يكون هو الصواب، ف فالطريقة الصحيحة أنك تستوعب الأقوال الواردة، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، برضو طريقة أخرى يعني فيها قصور، طريقة من يأتي في مسائل الخلاف فيحكي الأقوال بدون ترجيح. بعض الناس اختلفوا في هذا على أقوال، ناس قالوا حلال وناس قالوا حرام وناس قالوا طب إيه الصح وإيه الخطأ ما يبين، فقال لك هذا برضو فيه قصور وخلل، يعني أنك لابد أنك تنبه عنه. قال فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. يعني لابد الترجيح، ولابد من الترجيح يكون إيه مطابقا يعني للحق، موافقا للحق. فلو أن شخصا عرض الأقوال في المسألة وبعدين ناقشها ورجح القول الضعيف وضعف القول الصحيح، إذا كان متعمدا فيكون كاذبا، وإذا كان مخطئا يعني يكون إيه، إذا كان جاهلا فقد إيه أخطأ. قال كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور والله الموفق للصواب. فيقول يعني كذلك أيضا إيه الذي يعني ينصب خلافا فيما لا فائدة تحته. بعض الناس يعني يحب إيه أن يتكثر، يعني يستعرض يعني سعة علمه وسعة اطلاعه، فيظل يحكي إيه أقوالا كثيرة ونقاشات وكذا، ويعني يصنع يعني موضوعا يعني كبيرا يشغل الناس به في شيء لا فائدة تحته. يعني زي لو واحد مثلا يجي يعمل إيه قضية في مسألة عدد أصحاب مثلا الكهف، ويجيب حجج كل قول ومناقشات وكذا، ويظل يعني يفني يعني عمرا في مناقشة هذه القضية، مع أن ثمرة الخلاف فيها يعني ضعيفة. فالله تعالى أرشدنا إلى أن المسألة إذا كان الخلاف فيها يعني إذا كان لا ثمرة له، فبس يعني تعدى تمر عليه كذا مرور الكرام. زي هنا إيه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، خلاص. لكن إيه فلا تماري فيهم، يعني ما إن هذا الموضوع لا يستحق الإيه المماراة، يعني ما إنك تيجي تظل إيه تجادل بقى وتدافع وتبحث عن حجج كل قول ومناقشات وكذا، لأن هذا إيه لا طائل تحته. وهذا تنبيه في الحقيقة يعني مهم أيضا لبعض الناس، يعني ينشغل جدا بموضوع زي المواضيع اللي هي مثل تعيين المبهمات وكذا، اللي اكثر ما تيجي فيها المسابقات والالغاز وكذا. يعني بعض الناس تكون ثقافته الدينية كلها يعني لا تتعدى ايه ان من قائل هذه العبارة، من الذي مش عارف فعل كذا، من يعني طب ايه يعني، وربما يكون مثلا مسألة فيها اكثر من رأي، قيل فلان وقيل فلان، ويظل يعني ايه يجادل، وإذا قلت له قالها فلان يقول لك لا ده القائل فلان وكذا، ويجيب لك حجج وبراهين ومناقشة، ويكون مسألة لا ينبني عليها عن والله قال هذا ولا قال هذا، يعني إيه الثمرة المترتبة مثلا، تكون مثلا قصة معينة لها موطن عبرة وكذا. يعني بعض مبهمات القرآن مثلا اسم مدينة معينة أو قرية ذكرت في القرآن مثلا مشارا إليها وأبهمت، فيظل بعض الناس يعني يفني عمره أن القرية دي المقصود بها القرية الفلانية، ويجيب 50 دليلا على صحة هذا وكذا، ويجي الثاني يرد عليه يقول له لا ده قرية أخرى وكذا، ويجي طب هي الله تعالى أبهمها لأنه لا تترتب فائدة، والله سواء كانت هذه ولا هذه ولا غيرها ولا يعني. المهم العبرة من القصة، العبرة من القصة والعظة، الفائدة العملية يعني التي تترتب من هذه القصة لا عظة ولا اعتبار. فهذا الذي يعني نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نعتني به، وهذا الفرق بين القرآن الكريم وكتب أهل الكتاب المحرفة طبعا التي بين أيديهم. يعني كلام الله تعالى كله يعني حكيم، لكن كتب التي بين أيديهم مما يدل على دخول التحريف فيها التدقيق الشديد في هذه المبهمات وتعيين الأشخاص وتعيين كذا والجدل والمراء وكذا وشغل الأوقات بهذه الأمور. وكذلك ينبه هنا المؤلف على مسألة من يعني يحكي أقوالا يعني كثيرة لفظا لكنها يعني ايه عبارة عن خلافات لفظية، يعني احيانا يكون الخلاف لفظي وليس حقيقيا، كل واحد عبر بكلمة يعني هي مرادفة للأخرى أو يعني مكافئة لها يعني وتؤدي نفس يعني الخلافات، ليست خلافا في الحقيقة، فهي يعني يحدث خلافا حيث لا خلاف، فيحدث خلافا والموضوع أصلا ما فيهوش اختلاف، ومجرد يعني تنوع عبارات وكلها تدل على معنى واحد، فيجي هو يجعل هذه العبارات يجعلها إيه كأنها يعني أقوال متعارضة، وكأن المسألة يعني بدلا من أن تكون متفقا عليها يجعلها مسألة خلافية، مع أنها مسألة يعني محل اتفاق، وهذه العبارات كلها هي عبارات متنوعة كلها توصل إلى نتيجة واحدة وإلى مقصود واحد. فيقول هذا كلابس ثوب يزور، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتكثر بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، الإنسان يعني لا يدعي ما ليس عنده يعني. ويعني في الحقيقة بقي يعني شيء يسير، بس لا أريد أن أطيل عليكم يعني، ربما الباقي قد يحتاج ربع ساعة 20 دقيقة، بس الوقت تأخر، لا بأس إن شاء الله. ممكن الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني نأخذ ما تبقى، ربما يعني يأخذ منا ربع ساعة نصف ساعة، ونكمل بقية الدرس، نجعل إن شاء الله يوم الأحد والثلاثاء نجعله في السيرة، والاثنين والأربعاء نجعله في العقيدة إن شاء الله، بس الأربعاء القادم ممكن نكمل يعني ما تبقى من الرسالة، مثلا قبل المغرب، ونجعل بعد المغرب درس عقيدة إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. نعم، ثوب يزورني.